ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان في دعاء الجنازة، فقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الوفاة على الإيمان أكمل. فقد يموت مسلما لكن هل هو كامل الإيمان؟ بحسب الحال. لكن إذا ورد عليك قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، فإن المراد توفني مسلما لأنه قد أكمل الإيمان لأنه نبي كريم، وألحقني بالصالحين. ويستفاد من هذه السورة الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إذا استقر فإنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس جميعا لا يتفاضلون في الإيمان، يقولون إيمان أبي بكر كإيمان واحد من عامة الناس، وهذا لا يتفاضل، وهذا قول من أبطل الباطل، لأن الله أثبت في كتابه أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإن دخوله شيئا فشيئا يعني زيادته واستقراره. ويستفاد من هذه السورة أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب عدم نقصان الأجر، فالأجر الكامل إذا أطيع الله ورسوله. فإذا أطاع الإنسان ربه وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا ينقص أجره ولا يذهبه، بشرط أن يحقق الطاعة. ولذلك لما تحولت القبلة بعد أن كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، فإن هناك من الصحابة من توفي قبل أن تتحول القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى أين؟ حتى في المسجد النبوي، إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ثم لما تحولت القبلة هناك من مات، ككلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة وغيرهم، هناك من مات قبل تحول القبلة إلى المسجد الحرام وكان يصلي إلى بيت المقدس، فأشكل ذلك على الصحابة، قالوا: كيف بإخوان لنا قد ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ صلاتكم وثوابها لا يضيعها الله تعالى، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ويستفاد من هذه السورة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، والرد على من فرق بين الله ورسوله ممن ينادي اليوم بعدم اعتبار السنة والنظر إلا في ظاهر القرآن، ما هو حتى يعني تفسير القرآن الصحيح. والله يقول: والذي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا يفرق بين القرآن والسنة ولا يفرق بين الله ورسله. وكيف عرفنا الله وكيف وحدناه وكيف عبدناه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقال انظروا في القرآن ولا تلتفتوا للسنة؟ كيف هذا؟ ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المغفرة لله تعالى، فهو غفور غفار جل جلاله للذنوب والأوزار. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمنين الذين كمل إيمانهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله دون شك، وأكدوا هذه الدعوة بمجاهدة أنفسهم وأعدائهم ببذل الجهد في سبيل الله تعالى، سواء كان ذلك بالنفس أو بالمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأهل السنة والجماعة بالإجماع على أن هذه الآية يستدل بها على كمال الإيمان، فلو أنهم آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا لكنهم لم يجاهدوا، هل هم مؤمنون؟ نعم. لكن إذا لم يجاهدوا كانوا ناقصي الإيمان. لكن كلمة جهاد وش هي؟ شيء اللي صار الناس يخافون منها، مصدر جاهد يجاهد جهادا، يعني بذل الجهد. فكلمة جهاد أعلم أعم في مدلولها من كلمة قتال. هناك جهاد نفسه لما فيه، وجهاد بالمال فيه أم لا؟ نعم، وبالقلم وباللسان وبالنفس والروح، هذا كله جهاد. العمل كله نعم أنواع. وجاهدوا بأمواله، ولا شك أن أعلى المراتب المال والنفس في سبيل الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة، وقد قدم الله تعالى الأموال على الأنفس، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولم تقدم النفس إلا في آية واحدة في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويستفاد من هذه السورة، ولماذا قدم الأموال، لماذا قدم الأموال على الأنفس هنا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ قال العلماء: لأن بذل المال أهون على النفوس من بذل النفوس، بذل المال أيسر من بذل الحياة والنفس، فلذلك قدمه، فهذا من رحمته تعالى. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى وجوب الإخلاص في الأعمال، لأن الله قال: في سبيل الله لا في سبيل غيره. ويستفاد من هذه السورة أن الصادقين حقيقة عند الله من توفرت فيهم هذه الشروط. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم الواسع لله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ويستفاد من هذه السورة تحريم المن بالإسلام: إذا أسلمت لا تمن بإسلامك، إذا أطعت لا تمن بطاعتك، إذا آمنت لا تمن بإيمانك، إذا أنفقت لا تمن بنفقتك، فإن المن من أسباب حبوط العمل وبطلانه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وش المن؟ يعني تقول أنا أسلمت أنا آمنت، تمتن على من؟ المن لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الغيب لله عز وجل، يؤخذ من قوله: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، وفيها إثبات صفة البصر لله عز وجل. أما الفوائد البلاغية نأخذها بسرعة، فيها التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإنه ذكر أداة التشبيه الكاف كجهر بعضكم لبعض. وفيها أيضا فيها المقابلة بين قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قابل ذلك بقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفيها أيضا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: كره إليكم، فكان الخطاب لمن؟ للحاضر، ثم قال: أولئك هم الراشدون، ففيها التفات، وهذا لشد الانتباه. ويستفاد من هذه السورة قول نعم بلاغيا الطباق في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويستفاد من هذه السورة جناس الاشتقاق: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا المقسطين. ويستفاد منها التشبيه البليغ في قوله: إنما المؤمنون إخوة، فعوض أن يقول الرب سبحانه وتعالى المؤمنون كالإخوة قال إنما، وأكد ذلك بأداة الحصر. ويستفاد منها أيضا الاستعارة التمثيلية في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فمثل هنا الواقع في عرض المسلم أو المؤمن كأنه يأكل لحمه ميتا. ومن فوائدها أيضا طباق السلب في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آمنا قل لم تؤمنوا، كما يستفاد منها الاستفهام الإنكار الذي يفيد التوبيخ، أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم. كم هذه؟ 6 يكفي، هناك أخرى عند التأمل لكن يكفي هذه إن شاء الله. وبهذا تم ولله الحمد تفسير سورة الحجرات، نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وإلى سورة أخرى غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، فتبارك اسمه وتعالى جده وجل ذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ففتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 94 من سلسلة دروس من القرآن، وأنهينا بعون الله عز وجل وتوفيقه الكلام عن سورة الحجرات المدنية، وهذه الليلة سنعيش بفضل الله تعالى وتأييده مع سورة أخرى من السور المدنية، إنها سورة عظيمة ومباركة، إنها السورة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه جعلها خيرا مما على وجه هذه الأرض، وعدها أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه السورة التي تحدثت عن النصر والتمكين الذي حظي به سيد المرسلين وإمام النبيين، هذه السورة التي بشرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببشائر عظيمة، وبشرت أهل الإيمان بمنح كريمة، كما أنها سورة أيضا حذرت المنافقين المخادعين من مغبة أفعالهم ومن سلوكهم المشين في مخالفة ظواهرهم بواطنهم، كما أن هذه السورة أيضا ذمت أهل الشرك والكفر الصادين عن سبيل الله المعادين لنبي الله المحاربين لأولياء الله عز وجل، إنها سورة الفتح. سورة الفتح التي ذكر أهل العلم في تاريخ نزولها أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام 6 من الهجرة، يوم أن ولى راجعا صلى الله عليه وسلم من الحديبية في شهر ذي القعدة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في ذلك العام في العام السادس من الهجرة النبوية المباركة قاصدا بيت الله الحرام لآداء شعائر العمرة مع أصحابه رضي الله عنهم، وقصد صلى الله عليه وسلم الخروج في شهر ذي القعدة لأن شهر ذي القعدة شهر حرام، وهو عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في الأشهر الحرم لا لمزية في ذلك، وإنما مخالفة لأهل الجاهلية، فإن العرب في الجاهلية كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم ويعدون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، فلذلك أراد صلى الله عليه وسلم مخالفتهم، فحن إلى بيت ربه الذي طرد منه وخرج منه طريدا شريدا، لكن قريشا صدته عن مراده ومنعته من الوصول إلى بيت ربه تبارك وتعالى. وفي عودته عليه الصلاة والسلام تنزل عليه هذه السورة الكريمة، سورة الفتح كاملة، وليس المراد بالفتح كما قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم أنه فتح مكة، بل الفتح المذكور فيها عند جابر والبراء بن عازب وغيرهم من الصحابة والتابعين وأئمة السلف والخلف أنه صلح الحديبية. قلت آنفا إن هذه السورة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فإنه ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبني، فأعدت عليه المسألة 3 مرات فلم يجبني حتى خشيت وقلت: ويحك يا ابن الخطاب، لقد نزرت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يجبك، يوشك أن ينزل الله تعالى فيك قرآنا. إلى أن أجابه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: قال عمر: فكنت في ركب الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعدت خشية أن ينزل الله في قرآنا، فبينما أنا كذلك إذ سمعت مناديا ينادي: أين عمر؟ أين عمر؟ فأقبلت عليه صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب له: لقد أنزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، السورة. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه كما خرج ذلك الإمام أحمد أنهم لما كانوا في ذلك السفر العظيم وقد عرسوا في مكان وأرادوا أن يستريحوا فيه، فناموا في مكان ولم يستيقظوا لصلاة الفجر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهموا بإيقاظه، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام ورأى ذعرهم قال: اصنعوا كما تصنعون في سائر أيامكم، يعني توضأوا، صلوا الفجر ثم صلوا الصبح. يقول: وقد ظلت راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبنا نبحث عنها فوجدناها قد أمسكت من خطامها بشجرة، فعدنا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتحلها، فبينما نحن راجعون إذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي يشدد عليه، فلما سري عنه جعل يتلو قول ربه تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تبدأ السورة الكريمة بضمير الجمع الذي يدل على التعظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتحنا لك يا رسول الله فتحا بينا ظاهرا. والفتح هنا عند جماهير العلماء هو صلح الحديبية، وهو الصلح الذي حصل بينه وبين أهل مكة، ألا يكون بينه وبينهم قتال لمدة 10 سنوات. نعم هم صدوه عن الحرم وعن العمرة وأوقفوه في هذا المكان، والحديبية مكان يبعد عن مكة 4 كيلومترات فقط، فصدوه عن بيت ربه، لكنهم صالحوه بما أراده الله تعالى ويسره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجحه الشنقيطي وغيره، أن الفتح هنا صلح الحديبية وليس فتح مكة كما قال بذلك طائفة قليلة من العلماء. فإن بعض أهل العلم قال إن الفتح هنا هو فتح مكة، ولكن الراجح ما قدمنا أن الفتح هو صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسماه الله عز وجل فتحا، أو وجه تسميته فتحا أنه بذلك الصلح ضمنت الدعوة إلى الله تعالى، وحصل من المنافع والمصالح الشيء الكثير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الآيات: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد غيره، فليس لأحد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خيرة خلق الله وصفوة أنبياء الله، هو أطوع الناس لربه وأخشى الناس لمولاه، ولذلك حظي بهذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة الرفيعة من مغفرة ما سلف وما لحق من الذنوب. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال الحبيب: والله إنها لأحب إلي مما على وجه الأرض. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت له العصمة من كبائر الذنوب دون صغائرها عند جماهير أهل السنة والجماعة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك لما نزلت وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذلك أن هذه الآية هي أحب إليه مما على وجه الأرض، جاء الصحابة يهنئون ويقولون: هنيئا لك مريئا يا رسول الله، مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر هذا لك، فما لنا أي ما الذي أعطانا ربنا نحن؟ فنزل قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ولذلك قلت في بداية الكلام أنها بشارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورغم ما حظي به هنا من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم من الذنوب صلى الله عليه وسلم الذي جبل قلبه وجبلت جوارحه على طاعة ربه في نهاره وليله، فإنه لما نزلت عليه هذه الآية ما ركن إلى الخمول، فإنه لو أن أحدا قيل له ذلك لركن إلى الخمول وترك العمل وحبب إليه الكسل، لكنه صلى الله عليه وسلم رغم هذه الآية ما ركن إلى الخمول وما ركن إلى ترك العمل، بل ظل صلى الله عليه وسلم دائبا على شكر ربه سبحانه في ليله ونهاره، يتقرب إليه بالتهجد والطاعة، يتقرب إليه بالصلاة والعبادة والضراعة. في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، لما وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأنهم قالوا له: لما تتعب نفسك ما دام أن المراد قد تحقق؟ لأن الذي يبيت لله تعالى ساجدا قائما يرجو، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما الذي يرجوه؟ يرجو أن يغفر له الذنوب، أن يدرج في رحمة علام الغيوب، هذا هو رجاؤه. نعم، فإنه إذا تحقق له ذلك بدون عمل فإنه قد يركن إلى ترك العمل، لكنه عليه الصلاة والسلام ظل يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه الشريفتان، ويسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ فانظروا كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر بكثرة الصلاة والتهجد والعبادة. الله المستعان. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، وذلك بنصر دينك وإعلاء منارته، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، أي ويزيدك هداية وثباتا على صراط الله المستقيم، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله عز وجل على أعدائك نصرا عزيزا، أي غالبا ليس يخالطه هزيمة، وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم قال عز وجل مبشرا أهل الإيمان، لا سيما أو يدخل في هؤلاء بالدرجة الأولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو تبارك وتعالى الذي أنزل السكينة وهي الطمأنينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل طمأنينته على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه في هذه الغزوة، وصحبوه في هذا السفر، وصحبوه في هذه البيعة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي ليزدادوا تصديقا مع تصديقهم، ويقينا مع يقينهم، وإقرارا مع إقرارهم. وفي الآية دليل على تفاضل الإيمان، على أن الإيمان يتفاضل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهو ما عليه عامة أهل السنة والجماعة وإجماعهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، لأنه الخالق عز وجل، له جنود لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولله جنود السماوات والأرض، من الملائكة والجن والأعاصير والزلازل والخسف والغرق وغير ذلك مما علمنا ومما لم نعلم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والفعل هنا مسلوب الزمن، فهو قد كان عليما حكيما ولا يزال. وكان الله عليما حكيما، عليما بهؤلاء الجنود لأنه لا يعلمهم إلا هو، حكيما في تقديره وتدبيره وتشريعه. وكان الله عليما حكيما. بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ليدخل الذين آمنوا بالله ورسوله، الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات فحققوا ما ادعوه من الإيمان بتطبيق ما كلفوا به من التكاليف الشرعية، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يخرجون، خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، أي ويمحو عنهم ذنوبهم وخطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكان ذلك، أي إدخال المؤمنين الجنات وتكفير الذنوب والسيئات عنهم، فوز عظيم عند الله تعالى الذي لا فوز إلا هو. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال بعدها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فقدم المنافقين هنا في تعذيبهم لأنهم أشد خطرا وأعظم ضررا على الإسلام وأهله، ولأنهم الذين اتصفوا بالعداوة الكبرى، هم العدو فاحذرهم، ولذلك قدموا في التعذيب، وكان عذابهم عند الله أشد. ويعذب المنافقين والمنافقات، إذن فهم ذكور وإناث، رجال ونساء. فالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية، النفاق تجدونه في الرجال وتجدونه في النساء، وقد كثر المنافقات في هذا العصر. نعيش عصرا كثرت فيه المنافقات، ورفعت كثير من المنافقات فيه، وقد رفعت كثير من المنافقات في هذه الأيام عقيرتها لتتطاول على شريعة الله وعلى أمر الله وعلى كتاب الله عز وجل، تحريفا وتبديلا وتغييرا لما دلت عليه الآيات البينات. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الذين ظنوا بربهم ظن السوء، ما ظنوا بالله خيرا، وهم الذين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يعودوا سالمين إلى المدينة. والسبب أنهم قالوا إنهم يقدمون على قوم أكثر منهم عددا، ولذلك سيغلبون وستستأصل شأفتهم وستباد خضراؤهم ولن يعود منهم مخبر، فظنوا بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، هم الذين تحل بهم القوارع وهم الذين تحل بهم المصائب، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سخط الله عليهم بسبب ظنهم بالله تعالى ظن السوء، لأنه جل جلاله أولى بكل جميل، فيجب أن يظن به الخير، لأنه سبحانه وتعالى لا يحب ولا يريد إلا ما فيه خير لدينه ولأوليائه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، سخط عليهم بسبب ظنهم السوء، ولعنهم أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، هيا لهم نارا مستعرة وبئسة المنقلب وبئسة المرجع هي للمنافقين وللمشركين. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قال الرازي: وقد كرر الرب سبحانه وتعالى هنا ذكر الجنود، ففي الآية الأولى قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وفي الآية الثانية قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قال: لأن جند الله تعالى إما أن ينزل للرحمة وإما أن ينزل للعذاب. فالجنود الذين ذكروا في بداية السورة هم الجنود الذين ينزلهم الله تعالى تأييدا لأوليائه ونصرة لأحبابه لمن يستحق النصر من المؤمنين. وأما هؤلاء فإن إنزالهم يكون لتعذيب المنافقين والمشركين والمشركات. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا، عزيزا غالبا قاهرا لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد، عزيزا حكيما، حكيما في تدبيره وفي تصريفه وفي شرعه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبينا الوظائف التي وكله بها: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك يا رسول الله شاهدا، شاهدا لله تعالى بالوحدانية، وشاهدا على الخلق يوم القيامة. فشهادته من وجهين: شهادة لله تعالى بالوحدانية، وشهادة على الخلق يوم القيامة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، ومبشرا للمؤمنين بجنات النعيم وبرضوان رب العالمين، ومبشرا ونذيرا ومنذرا للكفار من النار. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بعدها: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله الإيمان الصحيح المقبول، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. وتعزروه قيل لتعزروه أي لتنصروه، من التعزير، لأن التعزير قد يراد به النصر. لتعزروه أي لتنصروه، وقيل لتعظموه والأول أقرب. لتعزروه وتوقروه أي تحترموه وتبجلوه، من التوقير. لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما الضميران الأولان فإنهما يعودان على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الضمير في الأخيرة فإنه يعود على الله عز وجل. وتسبحوه بكرة وأصيلا أي تسبح الله تعالى في الصباح والمساء، في البكرة والعشي، لتسبحوه في كل آن حتى تبقى قلوبكم متصلة بالله تعالى. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهؤلاء هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، البيعة التي كانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن مبايعتهم لك كأنها مبايعة لله عز وجل، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما عاهد الله رب العالمين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. واحذر أن تعتقد الملابسة أو الممازجة أو الملامسة، فإن يد الله سبحانه وتعالى ثابتة. وأهل السنة فسروها بأنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم على يده عليه الصلاة والسلام كأنهم بايعوا الله تعالى، وليس المراد أن يد الله الحقيقية قد باشرت أيديهم. قال ابن كثير: يد الله فوق أيديهم، أي هو معهم حاضر في بيعتهم بعلمه وإرادته وتأييده ومراقبته عز وجل. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني من نقض هذا العهد وهذه البيعة فإنما يضر نفسه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بمقتضى هذه البيعة وبنودها وهذا العهد وشروطه فإن الله تعالى وعده بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذه البيعة كما جاء في الصحاح وكتب السير هي بيعة الرضوان العظيمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد خرج معه عام الحديبية قيل 1300 رجل، وقيل 1400، وقيل 1500، فالروايات ثلاث عند العلماء، والصحيح القول الثاني أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 1400 صحابي. ولما وصل صلى الله عليه وسلم الحديبية وأوشك على دخول الحرم، سمعت قريش بذلك فصدت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سفيرا إلى قريش لمفاوضتهم وليعلمهم أنه ما جاء لقتال ولا لحرب، ما جاء إلا لأداء العمرة وينصرف. فدعا عمر بن الخطاب لذلك، فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، فوالله قد علمت عداوة قريش لي وغلظتي عليها، لكنني سأدلك على رجل هو أعز مني. قال: من؟ قال: عثمان بن عفان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة، فأرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليفاوضهم وليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء للحرب، وإنما جاء إلا لأداء العمرة وينصرف. فلما دخل لقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره، ثم أوصله إلى أبي سفيان وإلى قريش حيث يجلسون بأفنيتهم ونواديهم، فأخبرهم عثمان بما قال صلى الله عليه وسلم، وبلغهم رسالة الحبيب المصطفى. فنظروا إليه قائلين: يا عثمان، إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل. قال: والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت أمامه. انظروا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. انظروا إلى الأدب وإلى التوقير وإلى التعظيم الذي كان في قلوبهم للرسول المجتبى وللحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. فأبت قريش وأخذتها حمية الجاهلية. فلما قال عثمان ذلك احتبسته قريش، فذاع الخبر أن عثمان قد قتل. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: لن ننصرف حتى نناجز القوم. وقام يدعو أصحابه أن يبايعوه على أي شيء؟ على الموت. فقاموا جميعا، وهذا قول جماهير الصحابة عدا جابر، فأنه كان يقول كما روى ذلك مسلم وغيره، كان يقول: ما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعناه على ألا نفر. والصحيح الأول أن البيعة كانت على الموت، ف فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وجعل الصحابة يبايعون على الموت، ثم قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى يده: هذه يد عثمان، فبايعوه على الموت في الحديبية تحت هذه الشجرة، فكانت بيعة عظيمة تبين فيها صدق الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له، لأنهم خرجوا، حتى وإن خرجوا فإنهم لم يخرجوا بكثير سلاح، ما خرجوا للحرب ولا للجهاد، لكن مع ذلك فإن هممهم قد بلغت أنهم كانوا مستعدين أن يخوضوا المعامع مع قريش وأن يطهروا بلد الله الحرام من رجس المشركين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال: ما طلع أحد من هذه الثنية من ثنية المرار إلا حط عنه الخطايا ما يحط عن بني إسرائيل، فلو كان عليه خطايا بني إسرائيل لحط عنه. يقول جابر: فكان أول من طلع من الثنية خيل بني الخزرج، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس أحد المنافقين، قالوا له هو الذي كان منافقا، ورآه جابر ملتصقا براحلته يستتر، ثم بعد ذلك ظلت منه راحلته، فدعي إلى أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: تعال يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، أسأل الله السلامة والعافية. فحرم هذا الخير. إنهم أهل بيعة الرضوان الذين جاء في فضلهم ما نزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبشروا برضاء الله عليهم وهم أحياء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت المرأة: بلى يا رسول الله. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة التي سمعت: إن الله يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، أي النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله قال بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، تكلمنا عنه، هذا الصحابي صح الذي أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، في بداية سورة الحشر في غزوة التي تكلمت عن، لا لا، في بداية سورة الممتحنة، في بداية سورة الممتحنة لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا، يقول: يا رسول الله، والله إن حاطبا سيدخل النار. فقال: كذبت، والله لن يدخلها، لقد شهد بدرا والحديبية. الله أكبر. وكانوا 1400 كلهم مبشرون بالجنة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم عطف عز وجل بذكر هؤلاء المخلفين المتخلفين عن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ممن لم يستقر الإيمان في قلوبهم وممن خالط قلوبهم النفاق، فقال عز وجل: سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول لك يا رسول الله الذين تخلفوا من الأعراب وهم سكان البادية، أعراب المدينة المجاورون، تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، لم يكونوا حاضرين معه بسبب الخوف والهلع الذي سكن قلوبهم وقلة اليقين والنفاق، والنفاق الذي كان يخالط أو يمازج قلوبهم. وهؤلاء عند بعض المفسرين كانوا منافقين خلص، وعند بعضهم كانوا مؤمنين لكن ضعاف الإيمان، ما زين الإيمان في قلوبهم بعد، كما ذكرنا في تفسير سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي أننا ما استطعنا أن نخرج معك إلى الحديبية بسبب انشغالنا بأموالنا وتجاراتنا وأولادنا وأهلنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لكنهم يقولون له صلى الله عليه وسلم: استغفر لنا، استغفر لنا تخلفنا عن هذا الخروج مصانعة فقط. ما كانوا صادقين في هذا الطلب، ولذلك قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فما كانوا صادقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قل لهم: من الذي يمنعكم من قضاء الله عز وجل؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ما الذي يمنعكم من قضاء الله تعالى وتقديره؟ إذا شاء أن ينزل بكم ضررا أو أن ينزل بكم نفعا فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. أي ليس الأمر كما زعمتم، وبل الإضراب الإبطالي لإبطال زعمهم أنهم شغلوا بالأموال وشغلوا بالأهلين حتى تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الحديبية. ما قالوا ذلك صادقين، وإنما بسبب نفاقهم وعدم إخلاصهم أو ضعف إيمانهم، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل إضراب لما زعموه، كان الله بما تعملون خبيرا، فإن الله عليم بضمائركم وبسرائركم وبما تخفيه وتكنه صدوركم وقلوبكم. بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ويؤكد بطلان قولهم وادعائهم بأداة الإضراب الإبطالي بل، فتكررت مرتين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إنهم يقدمون على قوم أكثر منهم عددا وعدة، ولذلك سوف يقضى عليهم. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يعودوا، إذا قصدوا مكة سوف تقضي عليهم قريش، فكانوا مرجفين، ظنوا ظن السوء. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، زينه الشيطان واستقر واستحكم في النفوس، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وهذا ظن بالله ظن السوء، ما ظن بالله خيرا، لقلة يقينهم وضعفه وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي وكنتم قوما هلكا، أي هالكين عند الله عز وجل بسبب تخلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، وبسبب ظنكم هذا الظن، لأن هذا يسبب الهلاك ويسبب البوار، بل كنتم قوما بورا. ثم قال بعدها: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أعد له نارا مستعرة، نار جهنم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. وفي هذا تحذير لهؤلاء الذين ما آمنوا حق الإيمان وما أيقنوا حق اليقين، لأنهم لو كانوا آمنوا حقيقة ما كانوا ليتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن يصدق ما وعده الله به ويصدق ما وعده رسوله صلى الله عليه وسلم به. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، هو الرب الخالق المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. يغفر عز وجل لمن شاء ولمن أراد ممن يستحق المغفرة، ويعذب من شاء ومن أراد ممن يستحق العذاب، وكان الله غفورا رحيما. هو عز وجل الغفور للذنوب الساتر لها في الدنيا المتجاوز عنها في الآخرة، وكان الله غفورا رحيما. فهو يتوعدهم من جهة، وكذلك يفتح لهم باب التوبة من جهة أخرى، لأنه الحليم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى بعباده. ولله ملك السماوات والأرض وكان الله غفورا رحيما. ثم قال عز وجل بعدها، اقرأ: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. أسيقول هؤلاء المخلفون المتخلفون عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. بدأت البشارات الآن. إذا انطلقتم لجمع الغنائم، وهي غنائم خيبر هنا، لأن خيبر كانت في تلك السنة بعد غزوة الحديبية، وفتحت بأمر الله وإذنه على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغنم المسلمون منها الأموال الكثيرة. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اتركونا نتبعكم، يعني تخلفوا عن غزوة الحديبية التي قصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، هذه ما كانوا يتصورون فيها غنائم ولا أموال، هذه تخلفوا فيها. لكن في هذه لما سمعوا أن الله سيفتح خيبر قالوا نخرج معكم المرة هذه. فهذا صنف وضرب من الناس يأتي بأمر الله تعالى ويقوم بأمره إذا كان له فيه مصلحة، فإذا لم يكن له فيه مصلحة ترك. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. بعدها يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريد هؤلاء أن يبدلوا كلام الله تعالى، لأنه قضى وحكم أن غنائم خيبر لا حق لأحد فيها إلا لمن شهد بيعة الرضوان ولمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حتى يعوضهم خيرا. ما يحرمون من العمرة والغنائم؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، قل لهم يا رسول الله لن تتبعونا، لن تخرجوا معنا. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي كذلك حكم الله وقضى من قبل، كذلكم قال الله من قبل. فإذا قلتم لهم ذلك، فإذا قلتم لهم ذلك وأخبرتموهم أن الله قضى وحكم بأنه لا حق للغنائم، أنه لا حق لأحد في الغنائم من خيبر إلا لمن شهد الحديبية، إذا قلتم لهم ذلك فسيقولون بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، سيقولون بل، هذه للإضراب أيضا، يقولون لا الله لم يقل ذلك، بل أنتم تحسدوننا لأننا نريد أن نشارككم في الغنائم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. فرد الله عليهم هذه الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم حسدا لهم، أو أن الصحابة ردوهم حسدا لهم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ليس هو الحسد، وحاش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حاشاه وحاش هؤلاء الأخيار أن يحسدوا هؤلاء الأعراب المتخلفين عن الخروج في أن يشاركوهم في الغنائم والمغنم، لكن هؤلاء ما كانوا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لأن فهمهم كان قليل، كانوا لا يفهمون، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم. قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب، هؤلاء الذين تخلفوا عن الخروج معك في الحديبية، قل لهم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قل لهم إن الله سيدعوكم للخروج إلى قوم أولي بأس شديد. والقوم هؤلاء اختلف المفسرون في تعيينهم، فمنهم من قال الترك، ومنهم من قال الروم، ومنهم من قال فارس، ومنهم من قال ثقيف، ومنهم من قال غطفان، ومنهم من قال أهل الأوثان. والراجح ما اختاره ابن جرير أنهم قوم أولي بأس شديد، يعني عندهم قوة وعندهم سلاح كثير وعندهم كثرة عدد وقوة عتاد، ولم يعينوا، فما دام أن الله ما عينهم في الآية فإنهم يبقون هكذا على إطلاقهم. قل لهؤلاء، وإنما كان ذلك اختبارا لهؤلاء المتخلفين كانوا حقيقة صادقين في إيمانهم، لأنهم يزعمون أنهم مؤمنون وأنهم ما تخلفوا إلا بسبب انشغالهم بالأموال والأولاد. فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للمخلفين من الأعراب كذا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون إلى مقابلة هؤلاء، إما أن تقاتلوهم أو أن يسلموا لله تعالى بدون قتال، يعني لا بد لكم من أحد المواجهتين، إما مواجهة عسكرية وإما مواجهة سلمية، لأنهم كانوا إذا سمعوا ذلك ازدادوا رعبا وهلعا بسبب نفاقهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، رحمة وأرحم الراحمين. إن تطيعوا الله ورسوله، إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه للخروج إلى هؤلاء القوم أولي بأس شديد، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، أجرا حسنا في الدنيا بنيل المغانم التي تحبونها، وفي الآخرة بمغفرة الذنوب. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا، قال ابن كثير وغيره، أي وإن تتولوا عن القتال في سبيل الله، إن تتولوا عن القتال وتنكلوا عنه، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال الحافظ ابن كثير يعذبكم عذابا أليما على ترككم القتال في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار، كما قال عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وبرحمته سبحانه وتعالى وحكمته عذر أهل الأعذار، وبين الأعذار الحقيقية في التخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخروج إلى القتال، فذكر أهل الأعذار، وأن كأنه رد على هؤلاء الذين اعتذروا وتعللوا بأنهم انشغلوا بأموالهم وأهليهم، فيقول عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء الأصناف الثلاثة ليس عليهم حرج في التخلف عن الخروج وفي ترك القتال، لأن لهم أعذارا تمنعهم من ذلك. الأعمى لا يستطيع أن يقاتل، ولا الأعرج لأنه لا يستطيع أن يركض، والمريض لا يستطيع أن يقابل وأن يقاتل. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الأعرج عرفنا ما هو، من هو الذي لا يطيق المشي، الذي لا يمشي مستقيما، الذي له عيب في أحد قدميه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وهذه واضحة، وطاعة الله تعالى مقرونة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطيع أمر الله وأمر رسوله في كل شيء، ومن ذلك الخروج إلى القتال وعدم التخلف، الخروج إلى القتال مع القدرة وعدم التخلف، فإن الله تعالى وعده بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى، ومن يعرض وينكل، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم قال عز وجل محققا مبشرا أولياءه وأحبابه برضاه وهم أحياء قبل أن يموتوا، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. واللام موطأ للقسم، كأنه قال والله لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا لها من كرامة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أنزل عليهم الطمأنينة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتنزل السكينة عليهم ويبشرون بهذا الفتح وأثابهم فتحا قريبا. قيل إن الفتح هنا هو فتح خيبر، وقيل إن الفتح هنا هو فتح مكة، وقيل هو كل الفتوحات التي ستفتح بعد بيعة الرضوان، وكل هذا محتمل. وأثابهم فتحا قريبا، فخيبر قريبة من الحديبية في نفس العام، وأما فتح مكة فهي بعد سنتين في السنة الثامنة، وكل آت قريب. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها بسبب هذه الفتوحات. وقد أحلت الغنائم لهذه الأمة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحل ولم تحل لنبي قبله. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا لا يغلب، حكيما في تدبيره وصنعه وتقديره وشرعه. وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وعدكم الله عز وجل مغانم كثيرة، إذا استجبتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخضتم معه المعامع وخرجتم تقاتلون في سبيل الله عز وجل، وعدكم الله، ووعده سبحانه حق وقوله صدق، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، قيل فعجل لكم هذه هي خيبر، هي خيبر فعجل لكم هذه، لأن أول غزوة بعد الحديبية قد ظفر فيها المسلمون هي غزوة خيبر، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، وكف أيدي الناس عنكم، وذلك حينما كف كفار قريش من مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا كان منة من الله تعالى، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، أي إذا ظفرتم بهذه الغنائم وكف أيدي الناس عنكم، وقيل أيضا كف أيدي الناس عنكم حينما انصرفتم من المدينة إلى مكة لتعتمروا وبلغتم الحديبية، فإن الله تعالى صانكم في أولادكم ومحارمكم ونسائكم بالمدينة، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، الظفر بالغنائم وكف الناس عنهم آية وعلامة من الله تعالى على تأييده ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم ولحزبه، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فليس الثواب الموعود به هو ثواب دنيوي فقط، مغانم كثيرة يأخذونها أو كف أيدي الناس عنهم، بل أيضا يهديهم الله عز وجل صراطا مستقيما، يزيدهم هداية ويثبتهم على طريقه المستقيم، ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ما هي هذه الأخرى؟ يرى ابن عباس أنها خيبر، وهذا على قوله في قوله تعالى فعجل لكم هذه أي الحديبية، ويرى غير ابن عباس كابن جرير وغيره أنها مكة أي فتح مكة، وهذا هو الصحيح. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم إذن فعجل لكم هذه ماذا؟ خيبر. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، مش بعدها، فكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها. ما هي؟ فتح مكة، لأنهم ما قدروا إلى الآن أن يفتحوا مكة البلد الحرام، لأنها ما زالت تحت قبضة المشركين، ما زالت إلى السنة الثامنة من الهجرة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي أن الله عز وجل استولى عليها بإحاطته سبحانه، فكأنها محاطة مسورة بإحاطة الله جل جلاله. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فبينما مكة تحت قبضة أهل الشرك والكفر طيلة هذه الأحقاب الكثيرة، وإذ بها تسلب لترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طرد منها، وكان الله على كل شيء قدير، لأن الأرض لله، ولأن الملك لله، ولأن السلطان لله تعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، لا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لو قاتلكم هؤلاء الكفار كفار مكة لولوا الأدبار بما يقذف الله عز وجل في قلوبهم من الرعب، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي لن يكون لهم حينئذ إذا ولوا الأدبار من يتولى أمرهم بالرعاية، ولا نصيرا من ينصرهم عليكم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل. سنة الله أي طريقة الله، طريقة الله وسنته التي قضاها والتي أمضاها في من كان من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل. وذلك أنه إذا التقى أهل الإيمان وأهل الكفران صفا لصف أن ينصر الله عز وجل أهل الإيمان، لكن هذا مشروط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت الشروط، شروط النصر، فإنه لا بد أن يتحقق بموعود الله وبوعد الله عز وجل، حتى ولو كان أهل الإيمان أقل عددا وأضعف عددا وعتادا. سنة الله التي قد خلت من قبل، التي قد مضت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله ولطريقته تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، هو عز وجل الذي كف أيديهم عنكم، أي كف أيدي المشركين الذين كانوا بمكة، كف أيديهم عنكم فما وفقهم لحربكم، وكانوا قادرين على ذلك، لكن الله ما وفقهم، أراد شيئا آخر. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، أي كف أيديكم أنتم عنهم ليقع هذا الصلح الذي أبرم بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ليترتب على ذلك من المنافع والمصالح الشيء الكثير. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي قرب مكة، أي بالحديبية، ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفركم عليهم. من هؤلاء؟ متى كان ذلك؟ من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. من بعد أن أظفركم عليهم، وهم طائفة من قريش أو من شبابها، كما روى ذلك مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يفاوض رسل قريش إذ طلع 80 شابا من جهة جبل التنعيم، والتنعيم قريبة من الحديبية، عليهم السلاح، فأرادوا غرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومباغتته، فلما رأهم أقبلوا عليه دعا عليهم، فلما دعا عليهم أخذوا. وفي لفظ أن الله أذهب أسماعهم فأمسك بهم الصحابة وهم مدججون بالسلاح، سبحان الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عاهدتم أحدا على شيء؟ هل لكم أمان من أحد؟ ثم خلى سبيلهم، فنزل قوله تعالى: من بعد أن أظفركم عليهم. فأظفر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، في روايتان، رواية مسلم أنهم 80 ورواية النسائي أنهم 30، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والله عز وجل بصير بأعمالكم، عالم بما تقولون وبما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أمركم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، أي هم الكافرون حقا، كفار قريش هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي منعوكم من المسجد الحرام، منعوكم من آداء العمرة، منعوكم من بيت ربكم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، أي يبلغ محلة، أي والهدي محبوسا لا يبلغ محلة، أي لا يصل إلى المكان الذي كان ينبغي أن يصل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي. وساق الصحابة أيضا منهم من ساق، أرادوا أن يهدوا ذلك للحرم وإهداء ذلك لبيت الله الحرام بأن ينحر ذلك ويتصدق به على الفقراء، لذلك سمي هدي لأنه يهدى، يهدى للحرم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، محبوس في الحديبية، معكوفا أن يبلغ محله، حبسوه أن يبلغ المحل، يعني يبلغ المكان الذي يصير فيه حلالا، لأن الإنسان إذا ساق الهدي فإنه لا يحل له أن ينحره أو يذبحه قبل أن يبلغ محله. إذا نويته للحرم فإنه لا ينحر إلا في الحرم، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي لولا أن بين هؤلاء المشركين رجالا ونساء من المؤمنين، بين هؤلاء المشركين الذين في مكة كان بعض المؤمنين الذين أخفوا إيمانهم، قيل إنهم 9 أنفار، 7 رجال وامرأتان، 7 رجال وامرأتان، كما جاء ذلك مصرحا به فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن جنيد بن سبع رضي الله عنه قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مؤمنا، وكنت من بين 9 الذين كنا نخفي إيماننا بمكة، فكنا 7 رجال وامرأتان الذين قال الله، يقول الذين قال الله فيهم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. وهنا لولا جوابها محذوف، تقديره لولا أن هؤلاء المؤمنين، مع أنهم كم عددهم الآن؟ 9 فقط كانوا قد أخفوا إيمانهم ساكنين مع المشركين، لولا هؤلاء لأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يقاتلوا أهل الشرك في مكة. إذن صون لدماء أولئك المؤمنين، ما اقتضت الحكمة أن يقاتل أهل الشرك، لأنهم لو أنه أعلن القتال، اسمع للآية بعدها: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني أنكم لو قاتلتم ووطئتموهم ووقعتم عليهم بأن قتلتموهم من جملة المشركين لأصابتكم بسبب ذلك معرة، يعني إثم. المعرة هي العيب اللاصق في الإنسان، والمعرة مأخوذة من العر وهو الجرب. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني لا أصابكم إثم ومغرم بغير علم، لأنكم ما كنتم عالمين بإخوانكم الذين كانوا يكتمون إيمانهم. إذن كانت ستترتب على ذلك مفسدة عظيمة، لو أنهم أذن لهم في القتال لقتل هؤلاء المؤمنون الذين كانوا مقيمين بين أظهر المشركين يخفون إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليرحم الله عز وجل برحمته من يشاء. هؤلاء الذين آمنوا وأخفوا إيمانهم شاء الله تعالى أن يرحمهم برحمته في الدنيا، وذلك بأن جعلهم مؤمنين، وكذلك بأن يصرف السوء عنهم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني لو تميزوا عن المشركين، لو كان مثلا ديارهم بعيدة عن ديار المشركين، لو كان ديار المشركين مجتمعة وديار هؤلاء المؤمنين على حدة في حي منفصل عنهم، لو تزيلوا يعني لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير وغيره: أي لسلطناكم عليهم ولعذبتموهم بماذا؟ بالقتل والسبي والطرد من الديار. فكان هذا من مقتضى الحكمة، حتى لا تستباح الدماء في حرم الله تعالى، وحتى لا تزهق الأرواح في هذا البلد الأمين، كذلك مراعاة لهؤلاء المؤمنين الذين كانوا يخفون إيمانهم بين أظهر المشركين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. ايش معنى لو تزيلوا؟ ها؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. جعل الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الذين كفروا وأشركوا كانت في قلوبهم الحمية وهي الغطرسة والعصبية الجاهلية، التعصب الجاهلي. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وظهر ذلك حينما قام إبرام الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فإن علي بن أبي طالب كان هو الكاتب، فأقبل سهيل بن عمرو رسول قريش ليعقد هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سهيل بن عمرو كان من المشركين، أرسلته قريش سفيرا ورسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف إلا قضيتنا، يعني ما نعرف إلا لغتنا، وكانوا قد قالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، وهو مسيلم الكذاب سمى نفسه رحمن حتى ألبسه الله جلباب الذل. ولذلك نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم نوافقهم ما في مشكلة نمشي معكم اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عاهد محمد رسول الله قريشا على كذا وكذا. قال سهيل بن عمرو لقد ظلمناك، لقد ظلمناك إن جعلناك رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من كفرهم. ظلمناك إن جعلناك رسول الله، يعني أنك أنه قال والعياذ بالله لا تستحق ذلك. فقال قال ارجع سهيل بن عمرو يقول ارجع إلى قضيتنا، يعني ارجع إلى ما نناديك به. فقال صلى الله عليه وسلم أمحها. قال علي لا أمحها. قال أرينيها أرينيها، لأنه غير كاتب عليه الصلاة والسلام. فأراه فمحاها هكذا بأصبعه صلى الله عليه وسلم. قال اكتب هذا ما عاهد محمد بن عبد الله عليه قريش نمشي معكم، لأن المصلحة التي ستترتب على هذا أعظم بكثير. مسألة ما هي مسألة أسماء، نعم، مع أن هذا من أعظم شيء، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذتهم الحمية، هذه الحمية سجلها الله عليهم في كتابه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، هذه الغطرسة التي كانت في إبرام هذا الصلح بينهم. إذ جعل الذين في قلوبهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين، وسكن نفوسهم، رغم أنه قد لقي الصحابة رضي الله عنهم حرجا فيما صار ومن بنود هذا العقد وهذه المصالحة، كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى مفصلا في لقاء مقبل. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى، قال جمهور المفسرين هي لا إله إلا الله، ألزمهم الله إياها ووفقهم إليها. وقال بعض المفسرين وألزمهم كلمة التقوى، أي التحلي بالتقوى، وهو قبول هذا الصلح وهذه المعاهدة التي ترتب عليها نصر للإسلام. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وذلك باتصافهم بصفات التقوى وتحقيقهم لشهادة التوحيد والإيمان وما تقتضيه من الاستسلام والإذعان لله عز وجل، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها خلافا لهؤلاء، وكان الله بكل شيء عليما. فهو عز وجل العليم بمن يستحق التقوى ويستحق التوحيد، وعليم أيضا بمن لا يستحق ذلك. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. نقف على هذه الآية حتى نكمل إن شاء الله تعالى تفسير بقية السورة، لأنها ما زالت تتضمن أحاديث كثيرة وذكر البنود التي ذكرت في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والرؤيا التي أريها في منامه، وما بشر به عليه الصلاة والسلام من فتح مكة، والثناء العطر الذي جاء له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونترك المجال للأسئلة، لأنني أخبرت أن هناك مسائل